مفرد أحرم بالحج وبقي عليه العمرة انتهى السنة. إذا كان قال إنه مفرد انتهى حج عمرة، المتمتع عمرته مستقلة قبل الحج، والقائم عمرته داخلة في الحج. بقي المفرد، المفرد هو الذي أحرم بالحج فقط، بقي عليه العمرة، العمرة تبقى في ذمته. العمرة ليس لها وقت، إن أحب أنه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة أداها، وإن أتى بعمرة في رمضان أو في أي وقت كفى، العمرة لا تجب إلا في العمر المطلق. وأما ما ذكره المؤلف من كونه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا صرت أولى، ولا سيما في وقت الحج. في وقت الحج يكون زحام، كثير من الناس يخرج إلى التنعيم. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشرع لمن كان بمكة أن يأتي بعمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما فعلوا هذا، ما فعل هذا إلا عائشة لما ألحت عليه وطلبت قالت يا رسول الله أن يرجع الناس بحج وعمره ما رجعوا بحج، هي رجعت بعمره مستقيمة لكنها قائمة وتريد عمره مستقيمة، فأعمرها من التنعيم. فقال الشيخ الإسلام هذا ليس بمشروط أن المسلم يخرج من مكة ويأتي بعمره، وإنما المشروع إذا كان مكة أن يتعبد الطواف والصلاة، والعمرة إنما هي للداخل في وقت آخر. ولكن كثير من الفقهاء يرون لا بأس يخرج إلى التنعيم، التنعيم أقرب شيء، لو خرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى السميسي وقال في جدة وأحرم لا بأس، لكن أقرب شيء التنعيم. نعم. نعم، يوم العيد كذلك إذا لم يتمكن من الرمي يرمي في الليل إلى طلوع الفجر، حيث الحج يكون تابع ليوم العيد. نعم، على الفعل على الفعل. أما المذهب ما في رمي في الليل، المذهب يقول إذا غربت الشمس يؤجله اليوم الثاني، إذا زالت الشمس يبدأ برمي اليوم السابق ثم يرمي الجلي اليوم الجلي، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة بالنية على اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الثلاث بالنية على اليوم الجلي. نعم. فيه اختلاف. نعم، صواب انه لا باس به، لكن بعض العلماء كره هذا، يقول الامام قدمه يكره له. نعم، فلك العمل على هذا. اذا تعجل المهم يخرج من ميناء، توجد في مكه ولا في غيره. لكن الافضل له اذا كان يجلس في مكه ان لا يتعجل، لان هذا فيه عباده وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، البيتوته عباده والرمي عباده. نعم. قال عفى الله عنك: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. نعم، إذا كان ما في شعر فيك الأصلع أو كان حلق في الحج ولا لبس الشعر يمر الموسى عليه، لأن هذا هو الذي يستطيع، اتق الله ما استطعت، والذي يستطيع يمر الموسى. والقول الثاني أنه إذا كان يسار لا حاجة ما في حاجة، لأن أمر الموسى ما يفيد شيئا. نعم، لا أمر في هذا، إن أمر الموسى كما ذكر المؤلف. طيب، نعم. نعم، أو كان اعتمر قبل، ما في معنى عندهم. اللي ما أخذ عمره قبل الحج، أما المتمتع والقارن ما في حاجة، لكن الحجاج يأخذون كثير ويشغلون الناس ويشكلون زحام، يأتي كثير من الحجاج يأخذ 4 عمر 5 عمر 6 عمر 10 عمر تردد الصبح عمره والظهر عمره والعصر عمره، يرجع يقول عمره لأبي وهذه لأمي وهذا لزوجتي وهذا لأختي وهذا لخالتي وهذا وهكذا، ولذلك فيهم لأنهم لا يعملون هذا. فيهم المشايخ يكون هناك لأنه يرتبط هذا أو يكون وقت آخر إذا حط الزحام ووقت آخر يدعو له ويكفي الدعاء، دعاء له تصدق عنه يكفي، والعمرة في وقت آخر لا في لا تؤذي ولا في أذي. نعم، عفى الله عنك. ثم يرى التكرار هذا ما مشكور، العمرة مرتين ما كان يفعل السلام كل يوم عمره وكل يومين عمره وكل يومين 3 عمر، لا ما مشكور. نعم، أو يقول هذا هو لو ما هم مبالغها هم بقى. نعم، قال عفى الله عنك: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقول العمل المفرد وعمل القارن واحد، ما في فرق بينهم، كل واحد منهم عليه طواف واحد وقارن واحد، طواف للحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، فالطواف الأول والقدوم العمل واحد، وكل منهما يبقى على إحرامه حتى يحل اليوم الليل. لا فرق بين المفرد والقارن في العمل إلا بأمرين، الأمر الأول النية، فإن القارن نوى حج الوالد والمفرد نوى حج، والأمر الثاني الذبح والهدي، فالقارن عليه ذبح وهدي شكرا لله حيث جمع بين النصفين في سفرة واحدة، والمفرد ليس عليه هدي لأنه ما أتى إلا بنصف واحد، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء إن القارن عليه سعيين وطوافين مثل المتمتع، وهو رواه الإمام أحمد ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القارن عليه طوافين وسعيين مثل المتمتع، يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، لكن هذا وعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت عمرة الحج إلى يوم القيامة، ولحديث عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. المراد الطواف الآخر السعي، وإلا طواف الإفاضة هذا الجمع، طواف يعني طافوا بين الصفا والمروة، هذا هو الصواب. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواه عن الإمام أحمد إلى أن المتمتع ما عليه إلا سعيين وحجين، قال: وليس على المتمتع وليس على المفرد والقارئ إلا سعي واحد باتفاق. وكذلك المتمتع في أصح الأقوال، وهو رواه عن الإمام أحمد الشيخ الإسلام يرى ما في إلا سعي واحد للمفرد والقارئ والمفرد، ما عليه إلا سعي واحد. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم ما أخذوا ما سعوا إلا سعي واحد. قام حديث عائشة تسلم عليه قال إن هذا في كلام من رواية الزهري، لكن الصواب الصواب أن المتمتع عليه صعيد وطوافين، قام المفرد والقارن عليه طواف واحد صعيد واحد، هذا هو الصواب. ولأن المتمتع عمرة مستقلة منفصلة فاصلة عن الحج، حل قد يتمتع يأتي في شوال، في واحد شوال يوم العيد واحد شوال يكون متمتع يحرم من الله، ولا يحرم بالحج إلا يوم ثمانية، كم بينه شهرين منفصلة، فكيف يقال أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد؟ لكن مع حديث عائشة الصواب ها يعني طواف يعني بين الصفا والمروة، طواف يعني بين الصفا والمروة ثم طواف. نعم نعم كمل عبد الله خلاص سريع. نعم قال عفى الله عنك: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. القفول يعني الرجوع إلى بلده والانصراف والسفر، لا يخرج أحد حتى يودع البيت، يطوف سبعة أشواط. يقول النبي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى نفسا ينفرون من كل وجه، فلا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. في حديث العباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن صفص عن الحائط، هذا طواف الوداع لا بد منه واجب، إلا الحائض والنفساء تسقط عنهما، ولكن هذا يكون عند أراد السفر، وإن قام بمكة فلا يطوف حتى يخرج، ولو قام سنة أو سنتين ما يطوف الوداع حتى يخرج من مكة. نعم، إذا أراد الخروج قال، لو كان متمتع أو قارن أو مشرك لا بد من الطواف. نعم قال: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. نعم. حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. نعم، إذا اتجر وقال بيع واشتري بالتجارة يعيد طواف الوداع حتى يكون هو الآخر، أما إذا كان اشترى شيء في طريقه في حوائج أو شيء يأكل شيء يسير فلا يضر. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عنا من الملة. وروي: وإلا فمن الآن، يعني ابتداء من الآن، فمن الآن وإلا فمن الآن، يعني من علينا. صلى الله عليه. وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبذل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحب العافية في بدني وصحتي. اللهم أصحب في الإكفاء. اللهم أصحب. اللهم أصحبني العافية. نعم. اللهم أصحبني العافية. أصحب. اللهم أصحبني وفي الجنة أصحب. اللهم. نعم. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ألقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن مروي عن ابن عباس هذا الدعاء، وما كونه يقف بملتزم وينفق صدره وذراعيه ووجهه ويدعو، هذا جاء في حديث ابن عمر، وجاء في حديث آخر أيضا عن كذا أيضا عن هذا آخر، هذا يحتاج إلى يعني بحث. هذا عبد الرحمن القطان، عبد الرحمن القطان وعبد عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصق صدره وذراعيه بالمتزم، وهذا يحتاج إلى بحث عن صحة الحديث، تعلم صحة الحديث. وأما هذا الدعاء فهو مر على الدعبه. نعم. وهذا من باب الاستحباب، كان بلو تركه لا حرج، ليس من الواجبات. نعم. إيه صح. نعم. عندك تقريب؟ إيه حديث مصطفى؟ إيه وحديث ابن عمر؟ كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه. ضعيف. قال أخرجه أبو داود باب بن حزم وابن ماجه والبيهقي كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. قال كنت مع عبد الله. إيه عبد الله بن عمرو إذا. وعمر الشعيب ما هو ابن عمر. نعم. كنت مع عبد الله أي بن عمرو بن العاص، ورواه الدارقطني باختصار. قال المنذري في مختصره في إسناده المثنى للصباح لا يحتج به، وقد سمع شعيب من جده على الصحيح. قال في التقريب المثنى ضعيف اختلط بآخره بآخره. والأول مصطفى مشي شعب قال هذا يكون ضعيف، ما يشرح هذا ولا هذا، ما يفعل يعني يعني أهل العلم ولا نفعل هذا، يعني يكون يوفق صدره وذراعيه ما ثبت هذا. والدعاء كذلك على هذا الموضوع على ابن عباس، فالأمر فيها لو أتى. نعم. أحسن الله إليك. نعم. حسن ما يقول فيه ضعيف. لا كذلك هذا الباب. ها؟ في العمل قال حسن. إيه لكن فيه سند يزيد يزيد ها عفوا عنك يزيد بن أبي سلمة، الأول مثنى والثاني يزيد. نعم. إذا قلت كلاهما ضعيف ضعفه هذا ما يقول. نعم. قال عفوا الله عنك فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. كذا احتاج إلى ذلك، استحباب الوقوف والدعاء احتاج إلى ذلك، ذكر الدليل الثالث. وهذا هو الصواب، أن طواف الوداع واجب، وأنه يفرق على بدم. يقول أن أمر الناس قبل عباس موت أن يكون آخر من عاشم بريد، إلا أن يخف عن الحق، والتخفيف إنما يكون على الشيء الواجب. فلو كان مستحبا المستحب خفيف فلا يحتاج إلى تخفيف. فلما قال خفف عن الحائض دل على أنه واجب. والقول الثاني لأهل العلم أن صواب الوداع سنة ولا شيء في تركه، لكن هذا واجب، صواب أنه واجب، وهو اللي عليه الصفات والإعلان والعمل أنه واجب، إنما ترك عليه دم. نعم. ماذا كان في آية؟ نعم. قال عفى الله عنك هذا يحتاج إلى دليل. نعم. وقوف الحائض ودعاء يحتاج إلى دليل. نعم. قال عفى الله عنك باب أركان الحج والعمرة. نعم. أركان الحج الوقوف بعرفة. التعداد الأركان بعد الأركان. نعم. ويتابع لما سبق. نعم. أركان إيه؟ قال عفى الله عنك باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج. نعم. الوقوف بعرفة. نعم. وطواف الزيارة. وواجباته الإحرام من الميقات. هكذا ذكر ركنين، كان حج ركنان، الوقوف بعرفة هذا هو الركن الأعظم في قوله الحج وعرفة. يعني الركن الأعظم هو الوقوف العرفة، والثاني طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الصدق، من هذه أسماء الله. يقول تعالى: وليطوف بالبيت العتيق. هذان ركنان متفق عليهما. والقول الثاني هذا مثل المؤلف على أن الحج ليس له أركان، والمذهب أنها أربعة أركان، وهم الشعره شرح الزاد في الروضة المربع، أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والإحرام الذي هو نية الحج ونية الدخول في النصف. والثالث السعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكتب عليكم في سعي الحج. والسعي فيه خلاف، فاختلفوا فيه، قيل إنه ركن وهو المذهب، وقيل إنه واجب ويجبر بدم، وقيل إنه سنة. وقول بأنه سنة قول قوي، لكن المذهب على أن الأركان أربعة. وهنا الشارع عدة من الواجبات، المؤلف عدة من الواجبات، وصاحب الزاد عدة من الأركان، تكون أركان أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. نعم. والمؤلف مشى على أنها ركنان: الطواف والوقوف بعرفة. نعم. وجعل السعي من الواجبات، والإحرام جعله من الواجبات، لكن الإحرام النية هذا ركن، وكونه من الميقات هذا واجب. نعم. قال: عفى الله عنك، وواجباته الإحرام من الميقات. نعم، هذا الواجب الأول، الإحرام من الميقات. الواجبات سبعة، هنا زاد ثالث على السعي، وكذلك الإحرام جعله تسعة. الإحرام من الميقات، فلو أحرم بعد الميقات صار عليه دم، لابد يكون من الميقات، من وقت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والوقوف بعرفة إلى الليل. كذلك الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه يجلس إلى الليل هذا واجب، فإن خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع عليه دم، ترك واجب، لابد أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. والقول الثاني أنه يجمع الدم ولو رجع. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. كذلك المبيت مزدلفة إلى نصف الليل. والأقرب إلى غيبوبة القمر، إن الذي ترخص للضعفة حين غاب القمر، والقمر يغيب ليلة عشرة، يغيب بعد نصف الليل، مضي ثلثي الليل تقريبا، في الساعة الثانية كذا، بدأ النصف الثالث يعني يتحقق بهذا. فالمبيت في مزدلفة واجب، لأن الذي ترخص للعباس من أجل سقايته، والرخصة لا تكون بشيء واجب. قال بعض العلماء قال أنه ركن، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله عن اثنين من العلماء انه ركن، وقول الثالث انه سنه لا شك فيه، واعلى الاقوال انه واجب، هذا هو الصواب، اذا تركه من غير عذر عليه دم. اما اذا كان مريض نقل المستشفى هذا معلوم، كذلك من يرافقه يصبر عنه المبيت مزدلفه والمبيت منها. نعم، المبيت مزدلفه فانه واجب، وقيل ركن وقيل سنه. نعم. للمتأخر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر ليلة العيد، من جاء الوقوف ليلا ما يستطيع يجمع بين الليل والنهار معفونا، ومن وقف في النهار لابد أن يبقى إلى الغروب. نعم. بل يكفي في الركن، ركن لكن لا يكفي في الواجب. نعم، يكفي في هذا الركن. نعم. والسعي والمبيت بمنى. سعي كذلك، سعي الحج جعله من الواجبات، وجعله صاحب مثل زاد من الأركان، مذهب أنه من الأركان الخالص، ولا جعله النار. والمبيت بمنى. نعم نعم، كذلك السعي في ثلاثة الأقوال كما سبق، قيل إنه ركن، وقيل إنه واجب، وقيل إنه سنة. نعم. والله الآن المذهب على أنه هو المعتمد الآن، وقل بأنه واجب يجبر الدم، يعني قول قوي. نعم. والمبيت بمنى والرمي والحج. المبيت بمنى ليلتين، ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وثلاث ليالي تأخر واجب. نعم. والرمي والرمي كذلك، رمي الجمار هذا واجب. والحلق والحلق هو التقصير. نعم. وطواف الوداع. وطواف الوداع ثمانية، جعل ثمانية. نعم. وأركان العمرة الطواف. نعم. وواجباتها الإحرام. ثمانية الآن، والإحرام من الميقات، أن الإحرام من الميقات كلية ركن، وأما كونه من الميقات هذا واجب، وجعلها واحد جعل ثمانية، وقصد الواجبات سبعة والأركان أربعة كما اتفقنا. وواجباتها الإحرام والعمرة قال عفى الله عنك. نعم. وأركان العمرة الطواف. نعم. وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. نعم. العمرة أركانها واحد، ركن واحد هو الطواف على المسافر المؤلف، والقول الثاني أن أركان ثلاثة من شعره الإحرام والطواف والسعي ثلاثة. الإحرام يعني نية، نية الدخول في العمرة هذا ركن، والثاني طواف العمرة والثالث السعي. نعم. وواجباتها شيئا استثناء الإحرام من الميقات أو من ذي الحلم مثلا مكة، والثاني الحرم. والمؤلف جعل مشى على أن الحمرة ما لها إلا ركن واحد وهو الطواف، جعل السعي وعيش وواجباته وعيش السعي الإحرام والسعي والحل، الإحرام والسعي والحل ثلاث. والصواب أنها أن واجباتها اثنان، الإحرام من الميقات والسعي والحق. وأما الأركان فيها الإحرام نية، الإحرام هو النية والطواف والسعي. نعم. قال عفى الله عنك. وأركان العمرة في الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحل. نعم. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. نعم. ومن ترك واجبا جبره بدم. نعم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هذا هو الفرق، إذا ترك واجب لا بد من يتم، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الثاني، ما يتم الحج إلا بذلك الأمر. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، والواجب لا يجوز الحق عمدا، وإذا تركه سهوا جبره بدم، تركه ناسيا جبره بدم، فإن أو جاهلا ولا يمكن استدراكه جبره بدم، وإن تركه متعمدا قد في تفصيل هذا الواجبات. وأما إذا ترك سنة فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. نعم. الله عنك. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. نعم. إذا طلع الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فاته الحج ويتحلل بعرفة. نعم. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي. نعم. وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. نعم. إذا فاته الحج فعليه أولا يطوف ويسعى، حول إحرامه إلى عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه الحج يذبحه من أجل فوات الحج، وعليه قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نحر، لأنه لما دخل فيه وجب عليه، يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة. إذا كان الإنسان حج متنفذ ثم فاته الحج يجب عليه قضاء هذا الحج الذي فوته، ولو كان في الأصل نافلة لكن فرغ الواجب، لأن الحج والعمرة لهما مزية، لهما مزية على غيرهما، الصلاة والصوم إذا ترك يكون إيه قطع الصلاة وقطع الصوم ما يقوم، لكن في الحج لا بد من قضائه. يقول تعالى وأتم الحج وعمرة لله، وعليه مع ذلك الحج يذبح. والقول الثاني أنه ليس عليه الهدي وليس عليه قضاء إلا إذا كان الحج واجب، إذا كان الحج واجب الذي فاته حج الإسلام أو حج نذر يقضي، أما إذا كان حج مستحب فلا، ليس عليه قضاء. ولعل هذا هو الأقرب، وكذلك الهدي إنما يتحلل بالعمرة يطوف ويبقى ويطوف ويتحلل بالعمرة. نعم. نعم نعم نعم. إذا كان ضعيف منقطع ضعيف لو صح كان متصل بالقطع كان انتهى النزاع. نعم. قال عفى الله عنك. وإن أخطأ الناس العدد ووقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. إذا أخطأ الناس جميعا أخطأوا في العدد في الحساب فوقفوا في عرفة اليوم الثاني، وقفوا يوم كلهم أخطأوا غلطانين، أو وقفوا في اليوم العاشر جعلوا يوم عرفة يوم عاشر صح حج. أما إذا أخطأ بعض الناس الحجاج وقفوا في اليوم الخميس وجاء بعض الناس غلط ولا جل يوم جل فات الحج، لكن إذا أخطأ الناس كلهم فحجهم صحيح لأنهم لم يعلموا هذا ولا يكلم هذا حسب علمهم. هذا هو الذي يديه اجتهادهم وهم معذورون. لو أخطأ الناس كلهم الحجاج كلهم أخطأوا ووقفوا اليوم الثامن أو وقفوا اليوم العاشر ولم يتبين لهم فالحج صحيح. لكن لو أخطأ بعض الناس وخالف الناس فالذي أخطأ قاتل الحج. نعم. ذكر تعليل عفوا عنك قال لأنه لا يؤمر في مثل ذلك بالقضاء فيشق. نعم. قال عفى الله عنك ويستحب لمن حج زيارة ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي. هذا تعليل ليس بوجه. نعم. ويستحب. نعم. قال عفى الله عنك وحسن إليك ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. نعم. هذا يعني هذا الاستحباب ليس بوجه لأن القبر لا يشد إليه الرحم. فقال ويستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى أهل المسجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فإذا نوى زيارة المسجد النبوي ينوي زيارة المسجد النبوي ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه أو ينوي زيارة لهما جميعا للمسجد والقبر. أما أن ينوي زيارة للقبر فقط فهذا الصواب أنه بدعة وأنه لا يجوز. هذا هو الصواب الذي عليه الحافظون. قال بعض العلماء أنه لا بأس به لهذا مشى عليه المسألة في شد الرحم وهي المسائل التي امتحن فيها شيخ ابن تيمية رحمه الله مسألة شد الرحم في القبر. الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يجوز أن هذا يقول أن لا تشد الرحم إلا إذا كانت مسألة وأن هذا من مسائل الشرك. وبعض العلماء يرى الجواز لكنه قول ضعيف. نعم. قال عفى الله عنك لو قال مؤلف استحبوا زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأول. نعم. عفى الله عنك. قال باب الهدي والأضحية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الهدي والأضحية. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الباب مأخوذ الهدي والأضحية. الهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر والغنم يبعثه الإنسان فيذبح في مكة. كان النبي يقول يبعث الهدي هذا سنة وكذلك الأضحية لا تجب إلا بالنذر. إذا نذر أن يهدي إلى البيت الحرام 10 إبل والبقر إلى الله يعني يذبح هناك وإلا فهو سنة. وكذلك الأضحية إذا نذر أن يوحي فهو واجب وإلا فهي سنة مؤكدة. نعم. قال بعضهم ذهب بعضهم إلى أنها واجبة في على المرشد والقادر. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله قال أن تجب الأضحية على المرشد وعلى القادر. اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول قول كمستطيع يجب أن أضحي. حتى قيل أن ولي الدين لو ضحى من ماله فلا بأس. والمرأة تستدي وتضحي إذا كان يجد له وفاء في سنة مؤكدة عند الجمهور وعند أبو حنيفة أنها واجبة على القادر. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله فالجمهور على أنها الأضحية لا تجب إلا بالنذر. وكذلك الهدي. نعم. أما هدي التمتع عهد الصلاة هذا واجب معروف لمن حج أو اعتمر. لكن الهدي المرأة المهدي اللي يهديها الإنسان يهديه إلى يرسله يذبح في مكة هذا مستحب ولا يجب إلا بالنذر. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. نعم هذا هو الذي عليه الجمهور. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم لأن هذا فيه عمل بالسنة وإظهار لهذه الشعيرة العظيمة إظهار لسنة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. فذبح أفضل من الصدقة بثمنها. وما يفعل بعض الناس من يهون من الأضحية ويقول أنها أنه يأخذ ثمنها ويتبرع به كذا لبعض الفقراء هذا ليس هذا خلاف الصواب. ولا والسنة ذبحها في البيت يذبحها في البيت فيراها يظهرها يشعر عليها الشعيرة يظهرها. ويفعل بعض المؤسسات يأخذون من الناس قصود يذبحونها في أماكن أخرى هذا ليس بشيء. الذي ينبغي أن تذبح الأضحية، تذبح الإنسان في بيته حتى يعلم الناس، أول تظهر الشعيرة ويعلم الناس والأطفال والأولاد يعلمون السنة. أما تعطي دراهم تذبح في مكان ما يعلم الناس السنة، تذبح الأضحية في بيته وكل منها وتصدق وأهدي وقل لأولادك هذه أضحية وأظهر هذه الشعيرة. وإذا تبرع البوسنة وغيرهم الحمد لله تبرع غير أضحية، أضحية في السنة مرة يذبحها في بيته وأظهر هذه الشعيرة يتبرع بعد ذلك بما زاد على ذلك. نعم. ومثل زكاة الفطر كذلك، مثل زكاة البدن يجب أن تكون في البدن الذي أنت فيه وتدفع. نعم. ها ايه في اين اشتراها نصينا لا بد يشتري به جوال بيته يعني. الامر واحد الامر واحد، المهم انه لا بد كل على كل فرد خاص. نعم نعم سوء سنه واحد أو شيء واحد هذا السنة، فما سيذبح ثلاثة وأربعة لا من هذا الأصل. تجد الشاة عن رجل وأهل بيته، كان الناس على أهل النبي يذبح رجل شاة عنه وعن أهل بيته، هذا الهدي غير الأضحية. الهدي لا الأضحية غير الأضحية في البيت في البلد، فالهدي يرسله إلى مكة. نعم. لا تعظيم لكن بما شرع هو مستوى الإكثار من هنا. والأفضل فيهما كل أهل البيت على كل أهل البيت ضحية، هذا السنة. بعض الناس يقولوا كل وحدها يضحي عن الأموال، كذلك يكفي واحد عن الأحياء والأموات. كل من كان في بيت واحد كل أهل البيت عليه ضحية، إذا كان أبوهم في بيت مستقل وهو في بيت عليهم أضحية وعلى كل أضحية كل أهل البيت عليهم أضحية. نعم. ما ليس له أصل التخصيص، لكن يكون تابع للأحياء صدقة من الصدقات يشرك أحياء الأحياء والأموات. نعم. والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. نعم، لأنها أكثر إصلاحا وأنفع للفقراء. الإبل ثم البقر يعني يذبحون كاملة. نعم. أما إذا أراد سبع بدلا سبع بقرة فالشفع. نعم. ويستحب استحسانها واستثنانها. نعم، يعني اختار الحسنة الجميلة واختار الثمينة أيضا كل هذا يستحب. نعم. ولا يجزئ إلا الجزع من الظأن وثني مما سواه. نعم، لا يجزئ إلا الجزع من الظأن وهما له ستة أشهر، وأما ما عدا الظأن فلا بد أن يكون ثني، والثني من الإبل ما ثم له خمس سنين عن سبعة، والثاني من البقر ما ثم له سنتان عن سبعة، والثاني من البعض ما ثم له سنة. فالضال يجزع الجزع وما عداه لابد يكون ثني. نعم. وثني المعز ما له سنة. نعم. وثني الإبل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم. ولا تجزئ العوراء البين عوروها. هذا العيوب التي في الأضاحي. نعم، العوراء البين عوره. نعم. ولا العجساء البين. أما إذا كان عور خفيف فلا يأسف، لكن يكون عور بين. نعم. ولا العجساء التي لا تمضي. كذلك الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم. ولا العرساء البين ضلعها. البين ضلعها يعني. وهي التي لا تطيق المشمع صحة فيقال العرضي. أما إذا كان عرض خفيف تضلع من غضاء العامة تضلع، لكنها ماشي تمشي مع الغنم ولا تتأخر، هذه ما يكون هذا عرض خفيف. نعم. ولا المريضة تبين مرضها. كذلك لا بد يكون المرض سيء، أما إذا كان مرض خفيف تدل على حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضعوا له جلس الأضاحي العوراء البين عرضها عورها، والمريضة تبين مرضها، والعجفاء والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تبقي. نعم. ولا العظاء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها. نعم، العظاء التي ذهب أكثر أذنها أو القرن قلها عظاء، هذا خلاف في ذلك. نعم، هذا ما مشى عليه أنها لا في الزنا. وتسمع الجماء والبكراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من وتسمع الجماء الجماء التي لم يخلقها قرن لا بأس، والصمعة التي صغيرة الأذن تجزي، صمعة صغيرة الأذن، وجمع التي لم يأت لها قرن ما خلق لها قرن تجزي، والبشراء التي لا ذنب لها وقطع على ذنبها، والخصي والفحل في الكتاء أو رب الخصي في الكتاء لا بأس. قال بعضهم إنه يكون أسفل له قطع الكتاء أو رب الخصي في خصي غير المجبور، المجبور مقطع البحر، الخصي مقطع الخفتين او مجبور او موجوع موجوع الخفتين يعني مرضوب. نعم نعم، مثل الطب يضعفه يضعفه ما يسمع. نعم ها لا بأس، اذا رضى قطع المعنى واحد رضى حتى جال يعني صار كانه مقطوع وجدها كالعدم. نعم. وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. نعم، إذا كان أقل من النصف، أما إذا كان نصف فأكثر فإنها تجزي، إذا قطع أكثر من النصف فلا تجزي. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم. وذبح البقر والغنم على صفاحها. نعم، هذا السنة، نحر الإبل قائمة معقولة يده اليسرى، قائمة على ثلاث، فيطعنها في الوحدة في اللبدة التي من عطي عنق الصدر وهي في السكين وهي واقفة، فإذا سقط عجز عليها على السنة. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا ينحر ناقة وهي على الأرض قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة يذبحها وهي قائمة على ثلاث ناقلها إلى اليسرى يطعنها في الحربة في الوهجة في الحرب ثم يجلس عليها. وأما البقر والغنم فيذبحها على جنبها يعني الأيسر، يضع يده على رجله على صفاحها فيذبحها ذبح، هذه السنة. وين عكس ونحر الإبل وهي على الأرض أو ذبحها ونحر البقر والغنم فلا بأس فلا حرج. نعم، على جنبها الأيمن. نعم، الإبل والبقر على جنبها على جنبها الأيمن يوسعها ويذبحها بيده، والإبل قائمة وين عكس فلا حرج، خالف السنة. نعم نعم، في الهدي والضحية اي نعم، غيره ذبح اللحم ضم في هذا الوقت يعني هو معروف الان الابل يذبحونها ممتعة الان في اللحم، لكن هذا في الهدايا في الضحية. نعم، يعني ذبيحة في اللحم هذه عبادة. نعم نعم ها في الأضاحي الراحي والهدايا. نعم لا لا لا سهل هذا لأن ذبحها ليس تعبدا. نعم نعم، طائبة مع فلاد الاسم. نعم، والأضاحي ما سواها إلا اللحم على وهي على الأرض لا تبزعها. نعم، وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. نعم، لسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضبح ضحى بفرشين أم الحين أربعين عليه الصلاة والسلام وضع رجله على صفاحهما وثم ركبها اللهم هذا منك ولك. قال في أحدهما عن محمد وآل محمد، وقال الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. نعم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. نعم، ولا يستحب أن يذبح إلا مسلم، وإن ذبح ذمي يعقوب اليهود الاصفر اجزاء، لكنه ترك المكروه اولى، ترك اولى ينبغي ان يتولاه مسلم. نعم. لا لا لا، الوثني تاريخ الصلاه ما لا تجزي بها، لا بد يكون مسلم او كتابي. نعم. وان ذبحها صاحبها فهو افضل. نعم، اذا تولاها بها. نعم، والا وكل مسلما يذبحها ويستحب لها ان يحضرها ويشهدها ان تيسر. نعم. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. ستكون أيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر، والقول الثاني أن أيام الذبح أربعة، وهذا هو الصواب، يوم العيد وثلاث أيام بعده. يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات فيها يوم التشريق الثلاثة مع يوم العيد، ولأن الأيام الثلاثة هي أيام رمي وهي أيام أكل، ولأن أيام الثلاثة يحرم صومها، فدل على أنها كلها أيام ذبح. أيام التشريق تشرك لأنها كلها رمي، أيام التشريق الثلاثة وكلها يحرم صومها، ويقول النبي أيام التشريق أيام أكل وشرب، فدل على أنها كلها أيام ذبح. تكون أيام ذبح على الصحيح أربعة، يوم العيد وثلاث أيام بعده، خلاف المذهب. هو رواية عن الإمام أحمد والصواب. نعم. لا ما يدخل. أي نعم، في الذبح ما يدخل، وفي نكاح النساء كذا ما يدخل. نعم. نعم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية. نعم. والهدي بقوله هذا هدي، وإشعاره وتقليده مع النية. نعم، يتعين الأضحية أو يتعين الهدي إذا قال هذا هدي أو قال هذا لله، تعين. وكذلك أيضا إذا أشعرها أو قلدها مع النية. الهدي اللي يرسل في مكة إبل أو بقر يسمى الإشعار في الإبل، والإشعار هو شق صفحة سنام البعير فيسفك الدم عن يمينه وعن شماله في العلامة، وإن كان هذا في إيذاء الله إلا هذا مستثنى، يشق صفحة السلام بالسكين حتى يخرج الدم ويسفك عن يمينه وعن شماله فيكون علامة. وأما الأبل والبقر يقلدها عليه في الرقبة، يحبل ويجعل فيها لعال تقليد، فإذا فعل هذا مع النية تعين فالوجه هو تعين، يعني يكون الآن يشق صفحة السلام ويرسله مع النية هذا. وهذا الإشعار خاصة في الإبل، أما البقر والغنم ما تشعر، ما تحمل، ما يشق صفحة سلامها، إنما يقلدها فقط، تقليد والإشعار مع النية. أو إذا قال هذا هدي أو هذا أضحية بالقول أو قال هذا لله تعينه. نعم. وأما قبل ذلك ما يتعين، لو شرى إبل البقر وغنم ناوي أنه يرسلها ثم عدل لا بأس له أن يعمل، ما دام أنه لم يشعرها مع النية ولم يقلدها له أن يعمل. وكذلك الأضحية، شرى إبل البقر وغنم ولا معين ما قال هذه الأضحية، وبعدين رأى أنه يبدلها بغيرها فنرى. ها؟ إذا كان ما استعين، لكن ما قال هذه أضحية، إلا إذا قال هذه أضحية في أهل البيت، هذه أضحيتنا إن شاء الله سنة دي. تعين، لا بد تلفظ. نعم. ما يجب، لكن الآن إذا تلفظ تعين، وإذا تلفظ بعدين اشترى ورعى أنه يبيعها ويشتري أحسن منها فلا. نعم. يعني يصير هذا وقف بعد بيته الأرض فيها، يعني معناه أن جعلها وقف للناس صلوا فيه. نعم، هي أسمع عليه. نعم. ها؟ إيش؟ هذا الهدي اللي يرسله إلى مكة يذبح في مكة، هنا كافية في مكة كافية أحد كافية. نعم. نعم. ولا يعطي الجزار بإجرته شيئا منها. نعم، وإنما يعطيه شيئا، لا يعطيه. مثل بعض الناس يأتي بالجزار ويعطيك الربع أو الثلث، ما يجزي، لا يعطيه أجرته خالص. نعم. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز. نعم، سنة ثلاثة، يأكل ويهدي ويتصدق، وإن أكل أكثرها جاز. قال الفقهاء ولو أكلها كلها إلا مقدار أضحية، أضحيها يعني مقدار يعني قطعة صغيرة قدر العصفور أجزأ، وإن أكلها كلها ولم يهدي شيئا ولم يهدي شيئا ولم يتصدق ضمن يضمن مقدار أضحية، يخرجها يشتري أضحية ويتصدق بها. نعم. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه. نعم. ولا شيئا منها. نعم، ينتفع بالجلد يجعله مثلا قربة أو يجعله نعال يحصل ذبح، لكن لا يبيع. نعم. قال بعضهم له أن يبيعه ويتصدق، ولكن قولهم لا يبيع، لا يبيع الجلد والسواقر، لا ينتفع به ولكن لا يبيع. نعم. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرقها كأنه أكل منها. وهذا في حجة الوداع، أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بعير تطوع وذبح يوم العيد، ذبح 37 بيده الشريفة، 63 على قدر عمر عمره، وأمر علي فنحر ما غضى 37، ثم أمر بكل من كل أن يؤكله بكل من كل واحدة بقطعة ضبعة طبخت في قدر وشرب من مرقها وأكل شيئا من لحمها فكأنه أكل منها كلها. نعم، أكل أكل منها كلها. نعم. لا ما يجوز، إما أن يهديها أو يتصدق بها أو يستعملها. نعم. نعم. لا لا ما هو سنة. لا سنة سنة. نعم. إذا لم يؤثر في الأجرة فلا، أما إذا كان أعطاه الجلد تنقص الأجرة لا. نعم. ما يجوز، لا بد يعطيه ثمن الخير أو الجلد يتصدق. نعم. بالهادي خاص. نعم. والإشعار خاص بالإبل، والتقليد بالإبل والبقر وغيره. نعم. ولا يأكل من واجب. نعم. إلا من هدي المتعة والقران. نعم، إذا كان عليها مثل محظور فعل محظور، ترك واجب من واجب الحج ثم ذبح عن الواجب ما يأكل منه إلا هدي التمتع وهدي القران يأكل منه. أما إذا لزم صار الهدي الذي ذبحه عن واجب من واجبات الحج أو من واجبات العمرة فلا يأكل منه. نعم نعم، لم تبرع إلا هذه والقرآن، إلا هذه التمسع والقرآن له الأخذ. نعم. باب العقيقة. نعم. وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية الشاة. العقيقة هي نوعية الذبيحة التي تكون على المولود، هي سنة مؤكدة تذبح يوم السابع، يقول النبي كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحرع رأسه ويسمى، هذه شكر لله عز وجل، يذبح إذا كان مولود يذبح ذبيحة ثم عقيقة من العقل والقطع والشق عن الغلام الذكر شاتان وعن الجارية شاتان، ويسمى أن يكون متكافئتين سن وجمال وخلقة، وأوامر الأنثى شات واحد، وإن لم يتيسر له أن يذبح عن الغلام شاتين كفى شات. نعم، لكن السنة الشافية كان يعني العقى عن الحسن فزين شافية، لا تكفي العلم على تقول الله ما استطعتم إذا كان لا استطعتم. نعم نعم نعم. أربع خمسة. نعم لا إلا كامل في بحب عيلين أو شافية عن الواحد. نعم نعم. لا هذا خاص بالذكر، يحلق رأسه الذكر ويتصدق بوجهه ورق الفضة، أما الأنثى لا ما يحلق. وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. سنة يعني سنة مؤكدة مستحبة عن غلام شاتان متكافئتان في السن والخلقة والجمال. نعم نعم. يوم السابع تصدق يوم السابع هذا السنة، فإن فاتوا فيها 4 فإن فاتوا فيها 11 فإن فاتوا في أي يوم سيأتي الثامن سيأتي في حال كامل أن يأتي. نعم. تذبح يوم سابعه. نعم. ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقه. اللي ذكر خاص دون الأنثى. نعم. فإن فات يوم سابعه ففي 14. نعم. فإن فات ففي 21. نعم. وينزعها أعضاء ويأكلها. فإن فات في أي يوم؟ إن فات ثلاثة في الثلاثة في أي يوم؟ نعم. وينزعها. نعم. وينزعها أعضاء ولا يذكر لها عظما. يعني ينزعها أعضاء. بعضهم قال ينزعها جدولا ولا يذكر عظمها. يعني إذا تصدق يتصدق على يد، يأخذ يد يد ورجل والعظام كذلك، ما يكسر اليد يقسمها قطعتين ويتصدق بكل قطعة، ولا يكسر الرجل تفاؤلا بسلامة الولد من باب التفاؤل. وإذا وصف أنه إذا احتاج فلا حرج، لكن هذا يعني من باب الاستحسان. ينزعها جذولا يعني كل عضو يأخذ اليد يتصدق بها، يأخذ الرجل ويتصدق بها، ولا يكسر اليد ولا يكسر العظام أضلاع، يقولون تفاؤلا بسلامة الولد. لكن هذا يعني من باب التفاؤل. ما أعرف دليل قال عليه السلام. قال عليه السلام وفي الحديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه. حديث عائشة يعني هي يعني موقوف عليه، مو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وطعه إيه؟ لكن الحاكم عن عائشة قالت كنه من غير شافان ومن جاري يشاف تقطع جذولا ولا يكسل عظم ويأكل ويأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك اليوم السابق فإن لم يكن في 14 فإن لم يكن في 14 من باب التفاؤل. تفاؤل بسلامة الولد. نعم. كل غلام غلام متهم بالعقل في كده تأكد التمية. نعم. قال الحاكم صحيح الإسناد سكت عليه الذهبي لكن موقوف على عائشة شاهد المعاشة لو صح. نعم. إذا سيستر طيب. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. نعم. إنه يتصدق ويأكل ويهدي، ولا بد تكون السن معتبرة من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 3 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن الضأن ما له 6 أشهر مثل الأضحية. نعم. وكذلك التوزيع. نعم. ها هذا الأفضل. نعم. وإن جمع الجيران والأقارب فلا أحد ينظر ما هو الأنفع والأيسر له. نعم. في هذا واحد. نعم. ها نجاء يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى في بعضها يعني في حديثه مقال ذكر المقيم رحمه في كتب الوجود في أحكام المولود. لا بأس. حسن. نذان وأقام. نعم. كتاب البلوع. بركة. ها لا لا السنة ثلاثة. نعم. إذا ذبح الثالثة يكون ما يكون يعني تكون لحم الثالثة. نعم. ثلاثة مثل الأضحية. ولو أخرج فوقية أجزع، وإن لم يخرج شيئا ضمن فوقية. نعم. نعم هذا هو. نعم. نعم عقا ولو في السفر سنة عقا حتى ولو خرج ميتا، لأنه آدم يسمى يصلى عليه ويسمى. ها كيف الإشعار يأتي بالتكين ويشق السنام حتى يأخذ الدم ثم يأخذ الدم عن يمين وعن شمال. نعم. نعم. تقريد يجيب حبل ويضع فيه نعال وخلف الرقبة نعال فيه تقريد عليه نعال بالية ثم أشبه ذلك أو شيء من جلد من القرابة وغيره. نعم. لا لا هذا خاص بالذكر الأنثى شعره مطلوب الترخص. نعم. نعم. إذا تبين في خلق الإنسان فهو آدم، أما إذا تبين في خلق الإنسان قطعة لحم فلا. فلا يكون عادلي ولا كل يوم حكم النكاح. أما إذا صرت المرأة مثلا في خلط إنسان يد أو رجل أو أقصى خلاص نفسها وصار والدها. نعم. ها؟ في الغالب بعد 4 أشهر غالب بعدها رحمك الله. نعم. في الغالب يخلف. نعم. قد جاء بعض الحديث يدل على أنه قد خلق قبل ذلك 82 يوم. نعم. لا في الرقبة، في الرقبة يجعل حبل يجعل فيه نعال ويعلقها على في الرقبة. نعم. المرأة ولو طهرت مبكرا يعتبر نفاس؟ ها؟ في الأشهر إذا أثر نفسه في خلق الإنسان فهو نفاس، وإن كان ما في خلق من خلق يكون دم حسان فالدل يكون خلق فالجع. نعم. أمير لا هذا خاص بالذكر، خاص بالذكر.